إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، اليوم نتحدث عن خلق عظيم وأدب كريم من آداب أمة الإسلام الذي اختصت به، ألا وهو شعيرة السلام التي أمرنا ربنا تبارك وتعالى بها. ولذلك جاء عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بإفشاء السلام، إفشاء السلام، أن نفشي السلام بيننا، كل من لقي أخاه فليسلم عليه، الصغير يسلم على الكبير، والراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد، والقليل يسلمون على الكثير، كآداب من آداب الإسلام. والسؤال هو: هل التحية شعيرة من الشعائر التي تستحق هذا الاحتفاء من قبل هذا الدين العظيم؟ والجواب نعم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. السلام ليست كلمة قالوا هكذا وليس لها معنى أو ليس لها رصيد، أبدا، هي كلمة لا معنى عظيم، ويكفي أنها اسم من أسماء الله الحسنى. السلام المؤمن المهيمن سبحانه وتعالى، اسمه السلام. ومعنى السلام في اسم الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعلم باختصار: الله السلام يعني الذي سلم سبحانه وتعالى من النقص، سالم من الآفات، سالم من النقص والعيوب، فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات، فسلمت ألوهيته من المشاركة فليس له شريك، وسلمت ربوبيته سبحانه وتعالى من أن يكون هناك خالق معه أو رازق معه أو مدبر معه أو من يملك مع الله. سلم قدره وحكمته سبحانه وتعالى من أي نقص ومن أي عيب. ولقد أطال الإمام ابن القيم في زاد المعاد النفس في بيان معنى اسم الله عز وجل السلام الكامل سبحانه وتعالى الذي لا يعتريه نقص لا في أسماء ولا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال سبحانه وتعالى ولا في حكمته ولا في مشيئته ولا في قدرته ولا كل أسماء الله سبحانه وتعالى فيها السلام. ثم من معاني اسم الله سبحانه وتعالى أيضا السلام أنه سبحانه وتعالى هو الذي منه السلام، ولذلك جاءت السنة اللهم أنت السلام ومنك السلام. فمن أراد منا أن يسلم من الآفات ومن الأمراض ومن العيوب ومن أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان وأن يسلم من المنغصات وأن يسلم من الشرور وأن يسلم من كيد الناس وأن يسلم من كل ما يريد الإنسان أن يسلم منه فليطلب السلامة من الله سبحانه وتعالى. اللهم أنت السلام ومنك السلام. ولذلك كانت الجنة دار السلام لأنها ليس فيها منغص من المنغصات على الإطلاق، لا فيها مرض ولا فيها كبر ولا فيها عدوان ولا أي شيء على الإطلاق. ولذلك تأتي التحية من رب الجنة سبحانه الذي سمى الجنة دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، سلام قولا من رب رحيم. الله يسلم على عباده في الجنة سبحانه وتعالى، تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولذلك كانت هذه التحية تحية السلام أيها الإخوة الكرام كانت لأبيكم آدم منذ أن جاء الإنسان الأول وخلق آدم عليه الصلاة والسلام. بعد أن خلق وذبت فيه الروح عطس فعلمه الله أن يحمده سبحانه بعد العطاس، عطس فحمد الله سبحانه وتعالى، ثم قال له رب العالمين سبحانه اذهب إلى الملائكة فسلم عليهم وانظر بماذا يردون عليك فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب فقال للملائكة السلام عليكم، قالوا عليك السلام ورحمة الله. إذا فكانت هذه الشعيرة شعيرة تعلمناها من أبينا آدم عليه السلام حينما سلم على الملائكة فربت عليه الملائكة التحية. ولذلك جاء في القرآن الكريم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى وضع اسمه السلام على الأرض. ولذلك جاء في ذكرنا من بعد الصلوات اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان الصحابة في البداية في صلاتهم يقولون في التحيات السلام على الله، فأفهمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يدعى له بالسلام ولا يقال له السلام عليك، بل هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى، هو ليس بحاجة إلى السلام وإنما منه سبحانه وتعالى السلام. فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت دعوتكم كل صالح في السماوات والأرض. حينما تقول في صلاتك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يدخل في ذلك كل صالح في السماوات وفي الأرض، فيدخل الملائكة. فهل أنت تستحضر حينما تقول في صلاتك كلمات عظيمة؟ ولكن للأسف نحن نقول الكلمات بدون خشوع وبدون تفكر وبدون تدبر. أنت حينما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هل يتصور الإنسان أنه يسلم على ملائكة الله، يسلم على أنبياء الله، يسلم على رسل الله، يسلم على أصحاب رسل الله، يسلم على أصحاب موسى وأصحاب عيسى من الحواريين، يسلم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يسلم على كل صالح في السماوات أو في الأرض؟ ولذلك تؤجر أجرا عظيما. انظروا إلى الصلاة، كلمات قليلة ومع ذلك فيها خير كثير. ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك. كلمات قليلة أيها الإخوة نقولها ومع ذلك تصيب خيرا عظيما، تسلم على كل صالح. إذن الذين لا يصلون يخسرون خسارة عظيمة. أما الذي يصلي ويكثر من الصلاة ويتدبر في صلاته ويخشع فيها ويخضع لله ويتدبر الكلمات التي يقولها إن كانت قرآنا أو كانت أذكارا أو كانت أدعية، فهو على خير عظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول إذا دعا الإنسان في يومه وقال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، هذه الدعوة تأخذ على كل إنسان دعوت له من المؤمنين والمؤمنات منذ أن كان المؤمنين والمؤمنات، تأخذ حسنة بعدد المؤمنين والمؤمنات بكلمة واحدة. إذا نحن نفرد هذا في دعائنا بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات، فما بالكم بدعوة السلام على عباد الله الصالحين. نسلم على عباد الله الصالحين. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن السلام إذا قال الإنسان السلام عليكم قال عشر، فإذا قال إنسان السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون. تصور حينما تقول السلام عليكم فقط تأخذ عشر حسنات، فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله أخذت عشرين حسنة، فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت ثلاثين. فنحن نهدر حسنات كثيرة حينما نترك هذه التحية ونقول أي تحية أخرى، صباح الخير، صباح النور، مساء الخير، أي لفظة من هذه الألفاظ، أي كلمة. هذه الكلمات لم تأخذ الأجر العظيم الموجود في التحية الإسلام. بل إن الإنسان من أداب السلام إذا دخل بيتا من البيوت أن يسلم على أهل البيوت، أن تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أما إذا دخلت بيتك أنت ولم يكن فيه أحد، فقال سبحانه فإذا دخلتم بيوتا فلم تجد، يعني فلم تجد، لأنك لو وجدت فصلم، فإن لم تجد يعم ذلك قوله تعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. اسمع، تحية من عند الله مباركة طيبة. لا توجد تحية في دنيا الناس فيها البركة وصفها الله بأنها طيبة مباركة إلا تحية السلام. ولذلك إذا دخلت على زوجك وأهلك وأولادك فقل السلام عليكم، لا تترك هذه التحية أبدا، تأخذ عليها أجرا، ويصبح البيت مليئا بالبركة ومليئا بالخير العظيم. ومن آداب التحية أنك إذا دخلت على مجموعة من الناس فلتسلم عليه، وإذا كنت راكبا تسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد، والصغير يسلم على الكبير، والقلة تسلم على الكثرة. وفي ذلك حكم عظيمة تكلم عنها العلماء من شراح الأحاديث، لكن سريعا أقول إن الصغير أدبا يسلم على الكبير، لكن لو ترك الصغير الأدب فعلى الكبير أن يلقي عليه السلام. لا يقول الولد الصغير ما سلمش علي أنا ما سلمش علي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان ويقول لهم السلام عليكم. فالأدب أن الصغير وليسلم على الكبير، لكن إن ترك الصغير الأدب فليعلمه الكبير ولا يترك الخير. فليقل له هو بادئا السلام عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اولى الناس بالسلام اولاهم بالله، يعني الذي يبدأ بالسلام هو اولى الناس بالله. من يبدأ بالسلام؟ قال اولاهم بالله. فلماذا تجعل غيرك اولى بالله منك؟ لماذا تجعل غيرك اولى بالله منك؟ ولذلك ان كانت هناك خصومة بين مسلمين لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يتقابلان فيعرض هذا ويعرض ذاك. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما اولى الناس بالله من بدأ بالسلام، فلا تجعل غيرك يسبقك في هذا. فالصغير يسلم على الكبير، والقلة تسلم على الكثرة لحق الكثرة، والراكب يسلم على الماشي. انظر لماذا الراكب؟ لان الراكب ربما نظر في نفسه يركب سيارة، يركب كذا، يركب كذا، في شيء من الفخر او التكبر او يكون اعلى منزلة. لا، يتواضع لاخيه المسلم ويلقي عليه هو السلام، هو ماشي على رجليه. وانت تركب سيارة تتواضع انت، وانت الذي تسلم على الماشي. والماشي فيه شيء من الرفعة، والقاعد فيه شيء من الخفضة مخفوض، فلتسلم عليه. هذا السلام يدخل الألفة في القلوب، ويزيل الشحناء، ويزيل الشقاق بين الناس، وفي نفس الوقت يجمع القلوب. وهذا أمر مقصود، إصلاح ذات البين مقصودة، أصلحوا ذات بينكم، مقصود أن يتجمع المسلمون ويتكون هناك وحدة، المؤمن للمؤمن كالبريان يشد بعضه بعضا. ولذلك كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أول خطبة في المدينة يخطبها، كما جاء عن عبد الله بن سلام الحبر العظيم الذي دخل في الإسلام، يقول حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جسل الناس إليه، وذهب الناس قبله، كل الناس ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترى نبي آخر الزمان. قال وذهبت فنظرت إليه، فأول ما وقع نظره على النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. انظر إلى تفرس الرجل العالم، عالم وحبر كبير، كبير من أحبار بني إسرائيل، حينما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. العالم حينما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الوجه ليس بوجه كذاب. انظر، لم ينظر في أي دليل آخر، الوجه ليس بوجه، تفرص في ملامح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس بوجه كذاب. ثم سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أفشوا السلام، أول كلمة أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنة تدخلوا الجنة بسلام. أول كلمة أفشوا السلام، اجعلوا السلام فاشيا بينكم. ولذلك كان من حق المسلم على المسلم، أول شيء حق المسلم على المسلم خمس أو ست كما جاء في الحديث، أول شيء أن تبدأه بالسلام. حينما تلقى أخاك المسلم فعليك وأن تقول له السلام عليك، أو السلام عليك ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ولذلك كانت تحية الملائكة كما رأينا إذ دخلوا عليه، دخلوا على إبراهيم الملائكة التي ذهبت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. انظروا إلى قول الملائكة وقول إبراهيم، هنا لفتة قرآنية بارعة، لأن القرآن يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أو ردوا على الأقل ترد السلام، لكن الأفضل والأحسن لك أن تحيي بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. قد يقول قال الملائكة قالوا سلاما، فإبراهيم قال سلام، أين التحية وأين أحسن منها؟ نقول حينما قالوا سلاما، سلاما تعرب مصدر منصوب، يعرب مفعولا مطلقا لفعل محذوف تقديره، نسلم عليك سلاما. إذن كلمة سلاما جملة فعلية، الفعل محذوف دل عليه المصدر. القرآن لغة عربية فصحى أعلى في أعلى درجات الإعجاز، فكلمة سلاما جملة فعلية الأصل فيها نسلم عليك سلاما، فبما رد ابراهيم؟ هل رد بمثلها ام باحسن منها؟ لا، رد باحسن منها. كيف رد عليهم باحسن منها؟ قال سلام. سلام اسم مرفوع، فهو جملة اسمية وليس جملة فعلية. هم سلموا بجملة فعلية، هذه الجملة الفعلية ليس لها الثبات والديمومة، لكن الجملة الاسمية لها الثبات والديمومة. فلما سلموا عليه فعلا سلم عليهم اسما، فاذا كانت سلامه اعلى من سلامهم وارفع درجة من سلامهم. ففعل مثلما قال الله تعالى فحيوا باحسن منها او ردوها. وهذا هو الفرق بين قوله سلاما سلام سلاما جملة فعلية، سلام جملة اسمية. فبناء على ذلك نفهم شيئا من فقه القرآن الكريم، ومن فقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن فقه ملائكة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، خلق وشعيرة السلام ينبغي على الإنسان أن يتدبرها وأن يتأملها، فهي ليست كلمة تقال وفقط، بل أمرنا بأن نفشي السلام قولا بالقول، السلام عليكم، حتى إذا سلم الإنسان على إخوته ثم بعد ذلك انزوى وافترق بشجرة أو بحائط أو خرج ثم دخل، فليقل لهم مرة ثانية السلام عليكم، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في أدبياتنا المصرية وغيرها يقول لك يا عم كتر السلام يقل المعرفة، هذا سوء أدب وهذا خطأ جسيم. لا، كلما كان الصحابة الكرام يفرق بينهم ولو شجرة، يعني ماشيين في الطريق وفرقت بينهم شجرة، حينما يلتقيان مرة أخرى، دي برهة بسيطة جدا، ثواني، الشجرة تفصل بيننا لمدة ثواني، يلتقي أحدهم بالآخرين فيقول السلام عليكم. هذا بالنسبة للقاء وللمجيء. طيب وبالنسبة للخروج من المجلس؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أنهم إذا تركوا المجلس يقول السلام عليكم. وحينما ترك المجلس أحد الأصحاب، ترك المجلس بدون أن يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلم على إخوانك، فليست الأولى بأحق من الآخرة، ليست الأولى بأحق من الآخرة. أنت حينما جئت سلم، فإذا أردت أن تغادر فليست المرة الأولى أحق بالسلام من المرة الثانية، عليك بأن تسلم كذلك. فإذا سلمت فلا تختصن أحدا بالسلام، فمررت على مجموعة لا تعرف منهم أحدا فتقول السلام عليك يا حاج محمد، اشمعنى يا حاج محمد؟ هذا الامر يغر الصدور، فعليك ان تسلم وان تعمم السلام للجميع. انت تعرف الحاج محمد او تعرف الاستاذ خالد او تعرف كذا او كذا، لا، علم يا اخي السلام، السلام عليكم ورحمة الله، او السلام عليكم، او السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن بعد ذلك لو سلمت ازيك يا فلان، ازيك يا علان، وتسلم على بقية الناس، لكن لا تختصن واحدا حتى لا تغر الصدور. السلام الغرض منه ان نتحاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة، لا تدخلون الجنة حتى تحابوا، والله والذي نفسي بيدي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى، شرط دخول الجنة ايه؟ الايمان. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى الإيمان الكامل متوقف على أن يحب المؤمنون بعضهم بعضا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم يقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يبقى إفشاء السلام يجعل المسلمين يحب بعضهم بعض، وسيلة وسبيل عظيم من التحابب بيننا. ثم إذا أحب بعضنا بعضا كان هذا من عوامل اكتمال الإيمان، ومن اكتمل إيمانه كان من أهل الجنة. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، لأن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. هل الذي يقول للناس السلام عليكم يعلم أنه سيأخذ أجرا، وأنها شعيرة من شعائر الإسلام، وأنها شعيرة عن آدم عليه الصلاة والسلام، وأنها تحية الملائكة، وأنها تحية الأنبياء، وأنها تحية المرسلين؟ علموا أولادكم هذه الأخلاق العالية، علموا أولادكم هذه الأخلاق الرفيعة، فإفشاء السلام يكون بالقول. وهل هذه الأمة المسلمة يحدث عندها انفصام بين القول والعمل والكلمات والسلوك؟ أبدا. فإشاعة السلام بيننا، ولذلك قال: ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ألق السلام، تقول أنا ما بسلمش غير على اللي عرفه. لا، ما سلمتش على فلان ليه؟ أنا ما عرفوش. لا، ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. افشوا السلام، اجعلوه فاشيا. الله يحبه أن يفشى السلام في المجتمع الإسلامي، بل يحب أن يفشى السلام في أرضه. وضعت اسمه السلام في الأرض، وضعت اسمه السلام في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. إذن هو يحب أن يفشى ويحب أن يذكر، لأنه ذكر لله أن تذكر اسم السلام، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإذا مطلوب منك أن تفشي السلام عملا كما أفشيتموه قولا. بعض الناس يفشون السلام باللسان لكن بالأعمال لا يفشون السلام. قد يقول قائل: كيف؟ نقول: إن الإسلام مشتق من السلام، إسلام مشتق من السلام. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه يوادي. فأنت تقول للناس السلام عليكم وتضمر لهم عداوة في القلب، وبعد أن تتركهم من الممكن أن تفعل بهم شرا، فأنت إذا لم تكن قلبك يكن السلام لإخوانك من المسلمين. بعض الناس نعرفهم يقابلونك من الممكن السلام عليكم ويأخذك بالحب ويقبلك، وبعد ذلك من الممكن يروح يعمل فيك شكوى، سبحان الله، أو يفعل فيك شيئا، أو يضرك بأي شيء من الأضرار. يا أخي، كن مسلما صادقا، لا تجبن، لا تخف من أحد إلا من الله عز وجل. هناك شيء بينك وبين فلان، تعال أمامه وقل له: أنا أخذ عليك كذا وكذا. لكن الضرب من الخلف ليس من أخلاق المسلمين. ولذلك قال: المسلم من سلم الناس من لسانه يكون لسانك عفيفا، لا تسب أحدا. ولذلك لما جاء اليهود ومروا على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: السلام عليكم، لأن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود إلا أكثر. اليهود دول قوم حسدة يحسدون الناس كما جاء في القرآن الكريم، لكن أكثر حسديهم لكم على السلام والتأمين. التأمين حينما يقول الإمام آمين في آخر قراءة سورة الفاتحة، كلمة آمين يحسدونكم عليها. وكلمة السلام عليكم حسد شديد من اليهود لهذه الكلمة. فلذلك كانوا إذا مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليكم. كلمة السلام أحيانا بعض الناس يفعلها هزار، يمر على الناس: السلام عليكم، السلام عليكم. هذه كلمة فيها دعاء، بتدعو على الناس، لأن السلام بمعنى الهلاك. اليهود كانوا يعني يلحنون في القول: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لا تفعل مثل فعل اليهود، يقولون راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فكان يقول: السلام عليكم، واخطفوها كده. والسلام بمعنى الهلاك. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم، بس فقط وعليكم. يقولش بقى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخدع، لا يخدع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عليك. فقالت السيدة عائشة حينما انتبهت وعليكم السلام والهلاك واللعنة والغضب من الله، قال لا عليك يا عائشة، ما هذا يا عائشة، إن الله لا يحب العنف، لا يحب الفحشاء، لا تغضبي حتى يخرج من لسانك مثل هذه الكلمة. قالت أما سمعت ماذا قال؟ قال وماذا سمعتي، وماذا سمعتي مني، إني ربطت عليهم وقلت عليكم، وإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. وهنا لفتة عظيمة، لو وجدت إنسانا ظالما لك وبيدعو عليك تبقى أنت متضايق جدا، بيجي علي ما يدعي، هو ظلمك، هو أنت اللي ظلمته ولا هو اللي ظلمك؟ ما يدعو الظالمون كما يشاءون، لا نهتم لدعاء الظالمين، الظالم يدعو كما يشاء، يدعو عليه، فإن باب السماء مغلق أمام دعوة الظالم، فما ليست بحق، الله لا يتقبل إلا الدعاء الحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. فأنت إذا جاء إنسان ظالم لك ودعا عليك فليدعو بما يشاء، ولا تهتمن بشيء، طالما أنت ما عليك ما فعلت إلا الخير، أد ما عليك ولا عليك بعد ذلك. فإذا رب العالمين يقبل دعوة من؟ دعوة المظلم، تكون الدعوة بحق، أما الدعوة بباطل وبظلم فهذه لا تلقى بابا من أبواب السماء مفتوحا أبدا، مغلقة أمام هذه الدعوة، فتيقظوا من مثل هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم فقط كفاية، لكن لا يسب ولا يشتم ولا يلعن ولا يفعل شيئا. لسانه الناس من سلم المسلمون من المسلم، من سلم المسلمون من لسانه، وهذه فأشيعوا السلام وأفشوا السلام بينكم وبين الناس جميعا. ولذلك كانت تحية الإسلام السلام، ولذلك لم يكن الإسلام دين إرهاب، ولم يكن الإسلام دين قتل، ولم يكن الإسلام دين تشفي أو تمثيل في جثث الناس، لا، دين رحمة ودين سلام، واسمه الإسلام من السلام. ولذلك ما شرع القتال في الإسلام إلا جهادا في سبيل الله بقواعد يعرفها أهل السنة والجماعة. ولذلك يفرقون بين الجهاد البدعي الذي فيه بدعة وفيه تقتيل للنفس، قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق، رب العالمين حرم قتل النفس إلا بالحق، ولو كانت نفس إنسان كافر، نفس الكافر محرمة، نعم لا تحل إلا بحق. ولذلك حرم دم المعاهد الكافر والذل الكافر والمستأمن الكافر حتى ولو كان من دار حرب، وبينك وبينه حرب، وأعطاه أحد المسلمين عقد أمان ودخل دار المسلمين، فعليك بأن تسالمه. الإسلام هكذا أيها الإخوة المسلمون، اسمه الإسلام، فلنتدبر ولنعي حقيقة ديننا وحقيقة أخلاقنا وحقيقة قيمنا وحقيقة شعائرنا حتى نكون قريبين من الله عز وجل. نحن لا نحكم ديننا، لا يحكم أيها الإخوة بالعواطف، ولا يحكم، لا يحكم بعواطفنا ولا بأهوائنا ولا برغباتنا، وإنما نحكم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. أقم الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاتني شيء يعني مهم جدا في الخطبة أقوله لمدة دقيقة إن شاء الله، إن كلمة السلام عليكم معناها لما بتيجي تقول أنت لحد السلام عليكم، معناه أنه بتقول له لن ينالك مني إلا السلام. فهل يجوز للإنسان أن يقول لأحد السلام عليكم ويكون في نفس الوقت يضمر له سوءا أو شرا، لأن كلمة السلام معناها بتدعو له بالسلام وفي نفس الوقت بتخبره أنه لن ينال منك إلا السلام، أنا جاي لك بسلام. فإذا كنت تضمر لإنسان عدوانا في قلبك أو تضمر له شرا وفي نفس الوقت ينطق لسانك بكلمة السلام عليك والعياذ بالله، كان فيك شعبة من شعب النفاق، لأنك تقول كلاما باللسان وفي نفس الوقت تضمر الخيانة له، تصبح خائنا، تقول له السلام عليكم وانت داخل تعمل معه شر. من الممكن يكون انسان ذاهب لانسان في مكان ما ويقول له السلام عليكم، يروح يجيب له شاي ولا حاجة، ياخد مستند من المستندات عنده مثلا ويدسها في جيبه، يفعل هذا معه، او يكون جاي يتجسس عليه، او يكون جاي ينال منه اي نوع من انواع الشر. طالما قلت السلام عليكم احذر ان ينال من سلمت عليه شرا منك على الاطلاق، احذر ان ينال من قلت له السلام عليك اي شر، لانه لو ناله منك ادنى شر كنت خائنا وكنت كاذبا في ادعائك السلام وفي قولك له السلام عليك. فاحذر من هذا ايها الاخ المسلم، لان ليست كلمة قال كذا لكن لا تبعاتها، فكلمة لها تبعات. ولذلك اما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نفشي السلام بيننا حتى يكون الكلام اللي بينطق مع نفس المعاملة متساوقين، معنى ذلك يشيع السلام قولا وعملا وحالا بين الناس. وانت حينما تصلي السلام عليكم ورحمة الله لمن بجوارك ومن على يمينك ومن على شمالك، فانت هنا تسلم وتشيع السلام ايضا في جنبات المسجد وفي جنبات الدنيا وفي انحاء الدنيا. فاحذر ان تكون مضمرا شرا في قلبك لأحد من المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.